بعد أن جاء ذكر المتقين جاء ذكر الكفار. إن الذين كفروا سواء عليهم فأنذرتهم أن لم تنذرهم لا يؤمنون. والآية فيها تأمل. أولا، إذا كانوا لا يؤمنون فلما ينذرهم؟ وما فائدة الإنذار؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أولا، هؤلاء أناس مخصوصون سبق في علم الله عز وجل أنهم لا يؤمنون، فالكلمة إن كانت عامة إنما أريد بها الخصوص إلا الذين كفروا. ليس كل الكفار، لأن من الكفار من آمن ونفعه الإنذار، ومن الكفار من لم ينفعه الإنذار ولم يؤمن. إذا فالكلام عن الكفار بعينهم سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون. هؤلاء سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الأمر الثاني، لما قال أنذرتهم ولم يقل تبشرهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، ليس نذير فقط بل بشير ونذير. فلما جاء بلفظ الإنذار ولم يأتي بلفظ البشارة؟ لأن الإنذار أشد، ودفع المضرة مقدم على جلب المنفعة، والإنسان في بعده عما يخاف أسرع من اقترابه مما يتمنى. فإذا كان الإنذار لا يجدي فالبشارة أولى بعد الجبر. إذا كان التخويف لا ينفع كذا التأثير أولى بعد النفع. فجاء بالإنذار ليبين أن إذا كان الإنذار لا ينفع فالبشارة لا تنفع من باب أولى. أيضا في الآية، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، جاء بالفعل محل المصدر والقياس. إن الذين كفروا سواء عليهم إنذارك وعدمه، فلما جاء بأأنذرتهم بالفعل وبهمزة الاستفهام أأنذرتهم أم وبكلمة أم وبالأفعال ليبين لك أمرين. الأمر الأول أن الإنذار متجدد، إنذارك مرة، أنذرتهم مرة ثم مرة ثم مرة، فإثارة تكرار الإنذار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف بالإنذار سواء آمنوا أو لم يؤمنوا. سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون، أو سبق في علمه أنهم يؤمنون، عليه الإنذار. إن أنت إلا نذير سواء عليه أأنذرتهم أم لم تنذرهم داخل الأمر الأول. الأمر الثاني التسويه والتأكيد في التسويه، لأن كلمة سواء اسم مصدر بمعنى الاستواء، فلتأكيد التسويه على هؤلاء بين الإنذار وعدم الإنذار جاء بالهمزة وبأم، أأنذرتهم أم لم تنذرهم، من تأكيد التسويه أن الأمر مستوي تماما لديهم، إنذارك وعدمه. أيضا حين يقول سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هو مبلغ بالإنذار رغم العلم بأنهم لا يؤمنون، مكلف بالإنذار رغم العلم بأنهم لا يؤمنون، ليحوز النبي صلى الله عليه وسلم فضل الإنذار وفضل الإثاث. حتى ولو لم يؤمنوا فقد حال الفضل إذ أبلغ وأنذر وحذر وقال وبلغ الرسالة. ولذلك انتبه، سواء عليهم ولم يكن سواء عليك. لو قال سواء عليك ما استفاد من الإنذار شيئا، فهو مستوي، أنذر أو لم ينذر الأمر مستوي عليه ولديه. فقال سواء عليهم، إذا التكافؤ بين الإنذار وعدم الإنذار عندهم هم سواء، أما أنت فلا ليسوا صلاحة، بل إنذارك فيه الأجل وفيه الثواب. ولذلك تجد ربنا تبارك وتعالى في موضع آخر حين يخاطب عبدة الأصنام يقول لهم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. ليس سواء على الأصنام بل على الداعي، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون لا يفيدكم بشيء. دعوتم الأصنام أم لم تدعوا الأصنام لا يفيدكم ذاك بشيء. وكقول الكفار يوم القيامة سواء علينا أصبرنا أم جزعنا ما لنا من محيص. أما هنا فربنا يقول سواء عليهم، أما أنت فإنذارك له مقام، وإنذارك له صواب، وإنذارك وإبلاغك له الصبر والفضل. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. والإنذار تخويف، الإنذار إعلام، فيه تخويف، في مدة تتسع للاحتراز من المخوف. فإذا لم يكن فيه المدة للاحتراز من المخوف فهو إشعار، إشعار أو آلم. وقع الشيء أخبار لأنه قد وقع، إعلام. أما إياك أن يقع فلا بد أن يعطيك مهلة تحترز، تحترز وتتقي شر ما حذرتك، ما حذرتك منه. فحين يقول أنذرتهم إذا فقد أعطاهم المهلة، أعلمهم وأشعرهم وأخبرهم بإخبار فيه تخويف، وأعطاهم المهلة فأحياهم في هذه الدنيا حتى يتقوا ويحترزوا ويتحفظوا مما خوفهم منه. ولذا حين يأتون يوم القيامة يقول لهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هذا هو الإنذار، سواء عليهم أنذرتهم أن لم تنذرهم لا يؤمنون. ويأتي التعليل لما لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم وعلى سمعهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم بشارة مولاه معدل الله. ذلك هو التعليل لعدم الإيمان، وكأن السامع يقول لما لا يؤمنون، لما سواء عليهم أن ترسلهم أن لم تنذرهم لا يؤمنون، لما ذاك؟ فيجيبك ويقول لأن العلة. ختم الله على قلوبهم. الفكر وضع الخاتم على الشيء وهو آخر ما يفعل على شيء، فمن كتب كتابا طواه آخر شيء أن يختم عليه بخاتمه حتى لا يخرج منه ما هو فيه ولا يخرج فيه ما ليس منه. وكذلك المعاء، إذا أردت أن تحفظ طعاما فأنت تضع الطعام ثم بعد ذلك تختم على المعاء كما يفعل فلاحون في الريف حين يضعون في الجرة السم والعسل يختموه بأن يأتوا بشيء من الطين يجعلوه على فوهة الجرة حتى لا يدخلها شيء من خير ولا يخرج منها شيء مما فيه. فربنا ختم على القلب وجاء بذكر القلب لأنه أشرف الجوارح، أشرف ما في الإنسان، وهو محل المعرفة ومحل الإيمان ومحل العقل، ويعبر عنه بالفؤاد ويعبر عنه بالصدر، لأن الصدر محل الفؤاد والفؤاد محل القلب والقلب محل العقل. من هنا ربنا تبارك وتعالى يقول ختم الله على قلوبهم، إذا فقد أغلقها عن الكفر، أغلقها على الكفر فلا يخرج منها الكفر ولا يدخل فيها الإيمان. وعلى سمعهم، وعلى سمعهم أيضا، وقال سمع مفرد لأن السمع هنا مصدر والمصادر لا تجمع. ختم على قلوبهم وعلى سمعهم، أي ختم على سمعهم وعلى أبصارهم، أي ختم على أبصارهم بشأن أن ختم على قلوبهم فقط. كيف تقرأ؟ كيف تقرأ؟ قالوا لا، ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، الختم على الكل. ما هو الختم؟ رسالة والطاعة. ختم على قلبهم فقط بالخط القلب، على سمعهم وعلى أبصارهم غشاء، والغشاوة الغطاء، قرأت غشاوة، غشاوة غشاوة مثلث فتح ضم. لماذا؟ لأن هناك موضع آخر يقول الله تبارك وتعالى فيه أفرأيت من تبع هواه، أفرأيت من اتبع هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. فذاك أصح أيضا. سوى بين السمع والقلب، لأن القلب يعقل من جميع الجهات، القلب يعقل من جميع الجهات، والسمع يسمع من جميع الجهات وفي النور والظلمة، تفضل عن البصر وتفضل عليه. فالسمع تسمع ليلا وتسمع نهارا، تسمع من امامك وتسمع من خلفك، تسمع من فوقك، تسمع من تحتك، تسمع عن يمينك، تسمع عن شمالك، اذا فالسمع في ست جهات، في ست جهات، فهو يسمع من كل مكان ومن كل جهه، وكذلك القلب يدرك من كل مكان. اما البصر فيدرك من جهه واحده، البصر يدرك من جهه واحده، فيناسب السمع والقلب الخلق حتى لا تفتح له اي جهه. اما البصر فهو يدرك من جهه واحده فيكفي فيه الغشاوه اي النزفاء. لذا اصح القراءه ختم الله على قلوبهم وعلى اذكى، وعلى لم يكن ختم الله على قلوبهم وسمعهم، على وعلى سمعهم، ليبين لك استقلال القلب بالحب واستقلال السمع بالحب. فقد ختم على القلب وايضا ختم على السمع، لان القلب يستحق الختم لانه ابتعد عن التامل والاستدلال والتفكر وانتهى بامور الدنيا. وكذلك على السمع يستحق السمع الختم، وهو مستاهل لهذا الحب، لانهم حين سمعوا القران تلهوا عنه وقالوا لا تسمعوا لهذا القران وامروا فيه. فاستحق السمع الحب، فاكد بكلمه على قدر حرف على قلوبهم وعلى سمعهم. ثم قال بعد ذلك وعلى ابصارهم غشاوه. لما فعل الله بهم ذلك؟ فعل الله تبارك وتعالى بهم ذلك لانهم استحقوا ذلك، لان الله تبارك وتعالى هداهم واعطاهم ومنحهم الهدايه الفطريه والارهاب الطبيعي وهدايه العقل وهدايه الحواس وهدايه الرسل. جاءهم النذير وجاءتهم الكتب وجاءتهم الرسل وقرئ عليهم القران المعجز بفصاحته وبنظمه وباسلوبه كل ذلك، وتحداهم، ومع ذلك اصروا على الكفر واصموا اسماعهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرا عليهم القران استغشوا ثيابهم، غطوا انفسهم بالثياب، ووضعوا اصابعهم في اذانهم حتى لا يسمعوه، فابطلوا الحاسه التي منحها الله لهم، ابطلوا عمل القلب وابطلوا عمل السمع، فختم الله عليها لانهم لم يستخدموها فيما خلقت له، وجعل على بصرهم الشاب. كل ذلك في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. وجاءت كلمه عذاب نكره وعظيم نكره وغشاوه نكره. جعل على بصرهم غشاوه، على ابصارهم غشاوه نكره. غشاوه نكره بمعنى ان الغشاوه التي على ابصار هؤلاء والعياذ بالله لا يمكن ان تعدلها غشاوه. غشاوه لا يعرفها الا الله الذي غشاهم. فالنكره هنا للتهويل والتفخيم، هذا الغشاوه. وكلمه عذاب جاءت نكره كانه عذاب لا يقادر قدره ولا يدرك كله. عظيم، وكلمه عظيم ضد الحقير، كما ان كبير ضد صغير، والعظيم في الاصل من كبر عظمه، عظيم اي كبر عظمه، ثم استخدم بعد ذلك في كل كبير حسا وعقلا. فاذا لهم عذاب عظيم، عذاب لا يدرك قدره ولا يصل اليه العقل ولا يدرك كله، وعظيم كذلك، ولهم عذاب عظيم، والعذاب اصلا المنع والحبس. عذب الفرس امتنع عن العلف، وعذب الرجل امتنع عن المأكل والنوم، فالعذاب اصلا الحبس والمنع، عبر به عن الايلام الشديد لانه يمنع الغير من ارتكاب ما ارتكبه المحذب. فالعذاب اصلا المنع، عبر بعد ذلك به عن الايجاع والايلام وضرب الصياط وما الى ذلك. فالعذاب هنا هو ما خلقه الله تبارك وتعالى لهؤلاء على الخصوص، لا يبرك ولا يعرف فوق احتمال البشر، حتى ان الله تبارك وتعالى يقول كلما رضيت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فقد وصفت الايات في سوره البقره المؤمنين وسمت بالكافرين وسمت بالمنافقين، وذكر المؤمنون في اربع ايات وذكر الكفار في ايتين، واما المنافقون فذكروا في 13 آية، في 13 آية تنبيها على عظيم خطرهم وكبير ضررهم. فالكافر قد علم كفره، والمؤمن يتقيه بوسائله. أما المنافق الذي أظهر الإسلام وأبطل الكفر واختلط بالمسلمين وعرف أخبارهم وعرف خباياهم ونقط ضعفهم، ذاك هو الخطر. لذا جاء ذكرهم في 13 آية، ووصفهم ربنا تبارك وتعالى بالكذب والمكر والخديعة والغش والفسق. وحقت عليهم كلمته حيث قال عز من قائل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس، الناس جمع ليس له مفرد من نظره. قيل أصل كلمة الناس وهي جمع، جمع إنسان وإنسانة على كلمة النظر. أصل كلمة الناس من النوس، والنوس الحركة، ناس ينوس نوس تحرك، لأن الإنسان متحرك. وقيل بل من النسيان، ثم الناس ناس لأن آدم حين عهد إليه ربنا تبارك وتعالى نسيا، فأصل الناس نسيا. وقيل بل الناس من الأنس، إذ لا يمكن للإنسان أن يحيا وحده، بل هو محتاج لأن يأنس بغيره. وقيل بل الأنس بالله. الناس من الناس من يقول، أي من الناس ماذا؟ من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. واختص الإيمان بالله وباليوم الآخر لأنه هو المقصود الأعظم. وكأن المنافقين قصروا بمقالاتهم هذه أنهم جمعوا طرفين الإيمان، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، وهو الأصل في كل ما هو من شعب الإيمان بعد ذلك. وأكدوا إيمانهم باليوم الآخر بالتكرار وبالباء، آمنوا بالله وباليوم الآخر للتأكيد ولبيان أنهم آمنوا بالله على سبيل الاستحكام، ثم آمنوا باليوم الآخر لأن كل من الله ومن اليوم الآخر جدير بالإيمان والتصديق. قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر، رد عليهم ربنا تبارك وتعالى ونفى هذا الإيمان عنهم بأبلغ رد. قال: وما هم بمؤمنين. القياس بالكلام، قالوا آمنا بالله، من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، وما آمنوا، لمقابلة الكلام فعلا فعلا. قالوا آمنا وما آمنوا، لكن الله تبارك وتعالى قال: وما هم بمؤمنين، ليخرج ذوات هؤلاء المنافقين من عداد المؤمنين وإلى الأبد. لأنهم لو قال وما آمنوا، وما آمنوا لنسى عنهم الإيمان في زمن المضى، وقد يؤمنوا في الغد أو في المستقبل، لكن حين يقول وما هم بمؤمنين أخرج الزوات، أخرجهم من عداد المؤمنين وإلى الأبد. أيضا أكلها بالحرف الباء، وما هم بمؤمنين، وأطلق الإيمان ليبين أنهم ليس فيهم أي صفة أو ذرة من صفات الإيمان. وما هم بمؤمنين، يخادعون الله، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون وقرأت يخدعون، المخادعة مفاعلة بين اثنين. هل كانوا يخادعون الله على الحقيقة؟ هم في تصورهم أنهم يخادعون الله، لأنهم لم يكونوا يخدعون، لأن الله لا يخدع وهم يعلمون ذلك، ولا يمكن أن يقصدوا أن يخدعوا من لا يخدع أو يخدعوا من لا يخفى عليه الخافية. والمنافقون من أهل الكتاب، من اليهود كانوا من أهل المدينة، فهم أهل الكتاب. هل يقصدون ذلك أم أن الكلام أنهم يقصدون أن يخدعوا رسول الله؟ فحرف المضاف يخادعون رسول الله، هذا هو الأصل لبيان أن من خدع الرسول فكأنما خدع الله، فقال يخادعون الله والخدع للرسول، ومن خدع المؤمنين فقد خادع الله أيضا. أو أن الصنيع، صنيع المنافق مع الله وصنيع الله مع المنافق كأنه مخادع. الخداع المكر، الخداع الاحتيال، الخداع أن تظهر خلاف ما تظهر، ذاك هو الخداع. كيف خدعوا الله؟ وهل يخدع وهل يخدع؟ وكيف خدعوا؟ قالوا تصوير الأمر، حيث قد أعلن المنافق إسلامه وأبطل كفره، لكي يحمي دمه، يعصم دمه وماله من القتل ومن الأخذ، ثم يحصل على ما يحصل عليه المسلم من غنائم ومن أمن ومن أمان، ثم يختلط بالمؤمنين ويطلع على أخبارهم ثم يفسوها إلى الكفار. إذا فقد استفادوا كل ذلك مخادعين المؤمنين بإظهارهم الإسلام. أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجري عليهم أحكام الإسلام رغم حلمه بنفاقهم، أجرى عليهم أحكام الإسلام فعاملهم معاملة المسلمين في كل شيء، فاطمأنوا بذلك، ومد الله لهم تبارك وتعالى في العمر، وتركهم يتمتعون بنتيجة نفاقهم، ثم يأتي يوم القيامة فيأخذهم بنفاقهم ويضعهم في الدرك الأسفل من النار، فكأنه قد خدعهم أو صنع بهم صنيع من يخاف. وفي القرآن هناك ألفاظ مشاكلة كثيرة تنسب إلى الله تبارك وتعالى أفعالا نزهه عنها العلماء، مثل جزاء سيئة سيئة مثله، مكر ومكر الله، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، الله يستهزئ بهم. هذه الألفاظ كلها قيل جيء بها للمشاكلة، للمشاكلة النظرية، هم يخادعون وهو يخدعهم، هم ينكرون وهو ينكر بهم، فيسمى العقوبة باسم الذنب، جزاء سيئة سيئة مثلها، وربنا لا يجازي السيئة بالسيئة وإنما يفعل بهم عقوبة جزاء السيئة، فسميت العقوبة باسم الذنب المسبب لها. قيل وقيل بل فيما يتصور للناس أنه استهزاء وأنه سخرية وأنه مكر، يخادعون الله والذين آمنوا، أي يخادعون المؤمنين كذلك، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي عاقبة خداعهم تعود على أنفسهم، لأنهم حين يظهروا الإسلام ويبطنوا الكفر يتمتعوا بما للمسلمين من حقوق في زمن قليل ألا وهو زمن الدنيا، ثم بعد ذلك يأتي يوم القيامة وينكشف المستور ويظهر أمرهم ثم يعاقبون. إذا فقد خدعوا أنفسهم، لأن من يخدع من لا يخدع فهو خادع لنفسه على الحقيقة، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وما يشعرون شعر بالشيء وشعر بالشيء فطن له، فطن له وتنبه، ولذا سمي الشاعر شاعر لأنه يفطن لغريب المعاني ودقيق المعاني ما لا يفطن له غيره، وما يشعرون ما يفطنون ما يتنبهون أنهم يخادعون أنفسهم، أو وما يشعرون أن أمرهم مكشوف لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يعرفهم بالإسم واحدا واحدا، يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في هذه الحالة لابد أنهم مرضى، لذا يقول الله تبارك وتعالى في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. المرض في البدن الخروج عن حد الصحة، والمرض في البدن حقيقة، هناك مرض في القلب وفي النفس على المجاز أنا وهو النساء، وسمي النساء مرضا وكفرهم في قلوبهم سمي مرض لأنه يمنع عن إدراك الفضائل، كما يمنع المرض عن الجسم عن التصرف، فكذلك المرض في القلب منعهم عن إدراك الفضائل، منعهم عن إدراك السعادة الأخروية، أيضا مال بهم نحو الشبهات والمعاصي وهكذا، فسمي مرض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فزاد رجسا على رجسه وفسادا إلى فساده، ولهم عذاب أليم أي مؤلم وموجع بما كانوا يكذبون، بما كانوا يكذبون على الله وعلى المؤمنين ويدعون الإسلام، وقرأ بما كانوا يكذبون أي يكذبون الله ورسوله. إذا قيل لهم وجاء ربنا تبارك وتعالى بأمرين قيل لهما هما جماع الأمر كله، النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، وقدم النهي عن المنكر على الأمر بالمعروف، وهكذا دائما يكون شأن الدعاء النهي عن المنكر، لأن دفع المضرة مقدم على جلب المنفعة، فلن الناس عن المعصية أولا ثم نأمرهم بعد ذلك بالإتيان بالطاعة. من هنا يقول الله تبارك وتعالى حاكيا عن أحوال المسلمين مع هؤلاء المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن المصلحون. الفساد في الأرض، الأرض مؤنثة والأرض اسم جنس أو الأرض هي أرض المدينة، كانت الأرض فيها المعاصي، كان اللعب والميس والأنصاف والبغاء والخمر من أجلها زرع النخيل، والغش والغش في الوزن والبيع بنقص النخيل، كل ذلك كان موجودا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم صالح حال الدنيا، إذا فحين يقال لهم لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أي لا تعملوا بالمعاصي بعد أن ارتفعت المعاصي عن الناس وأصبح الناس يطيعون الله تبارك وتعالى، أو لا تحرضوا المؤمنين على الفسق، أو لا تمنعوا الناس عن الإيمان بنفاقهم وباستهزائهم وبنقل أخبار المسلمين إلى الكفار وهكذا بهذا الشأن، وكأنهم يمنعون الناس عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو فساد في الأرض، لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وصياغة الكلام وكأنهم قصروا على أنفسهم صفة الإصلاح، إنما تأكيد نحن مصلحون، قصروا الموصوف على الصفة، قصروا الموصوف على الصفة بمعنى أنهم قصروا أنفسهم على الإصلاح فقط، أي نحن لا نفعل شيئا إلا الإصلاح فقط، لسنا إلا مصلحين فقط، إنما نحن مصلحون. والإصلاح ضد الفساد، والفساد ضد الاستقامة. يرد الله تبارك وتعالى عليهم ويقول ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، إذن فهم المفسدون حقا. وأكدت الآية بأربع تأكيدات، ألا للتنبيه المنبه، إلا المقررة والتي تقارب النسبة، ثم جاء بالضمير هم متوسطا، ثم عرف الفساد، عرف الخبر، أربع تأكيدات تدل على أنهم مفسدون في الأرض وهم المفسدون على الحقيقة. ألا إنهم المفسدون ولكن حرف استدراك وتأكيد لا يشعرون، لا يشعرون بأنهم مفسدون، لا يشعرون بفسادهم، كمن قال الله فيهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، او افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، ان لا يشعرون ان امرهم مكشوف وان الوبال عائد عليهم، الا انهم مفسدون ولكن لا يشعرون. واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فهو الأمر إذا قيل لهم آمنوا بعد أن نهاهم المسلمون عن الفساد فهم يأمرهم بالإيمان الجامع لكل الطاعات والخيرات. إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، الناس هنا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرون الأوائل والأنصار. إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا هنا في أنفسهم، ولم ينطقوا بهذا الكلام إلا لكشفوا أنفسهم أمام المسلمين، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ذاك في أنفسهم يقولون هذا سخرية سخرية. أنؤمن كما آمن السفهاء؟ السفهاء جمع سفيه، السفيه رقيق الفكر خفيف العقل، السفه رقة وخفة، ثوب سفيه رديء النسج بالي أو رقيق أو خفيف. عبر بالسفه عن رقة الأحلام، خفة الأحلام وخفة العقول وسفاهة الرأي، خفة الرأي. فاعتبروا صهيب وبلال واعتبروا من أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به هؤلاء هم السفهاء، فقالوا في أنفسهم أنؤمن كما آمن السفهاء؟ فصدحهم الله تبارك وتعالى وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بما قالوه في أنفسهم. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وأكد في الجملة أيضا بأربع تأكيدات، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا لقوا وقلت إذا لاقوا، إذا لاقوا الذين آمنوا الملاقاة الالتقاء مصادفة، قالوا آمنا، قالوا آمنا نسبوا لأنفسهم الإيمان. إذا خلوا إلى شياطينهم أي انصرفوا إلى شياطينهم، خلى به وخلى إليه وخلى معه، سأله أن يجلس معه في خلوة، اختلى بك في مكان بعيد عن الأعين أو بعيد عن الآذان، وخلى بمعنى مضى أيضا، قد خلت من قبلكم سنن أي مضت. إذا خلوا إلى شياطينهم أي مضوا إلى شياطينهم، والشيطان من الإنس كالشيطان من الجن، كل من يعصي الله تبارك وتعالى ويأخذ عن الحق من شطنا إذا نعد عن الحق، فالشيطان مبتعد عن الحق. ومن الناس من ابتعدوا عن الحق وأصبحوا كالشياطين كزعماء اليهود الذين كانوا يؤلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكان المنافقون إذا ذهبوا إليهم، إذا خلوا إلى شياطينهم أي مضوا إلى هؤلاء الكفار زعماء النفاق والكفر، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وكأن زعماء اليهود وزعماء الكفر بالمدينة سألوا المنافقين لماذا تفعلوا ذلك، ولماذا تظهروا الإسلام، ولماذا تجلسوا مع المؤمنين؟ فردوا عليهم وقالوا لا تخشوا بأسا نحن معكم، وأكدوا ذلك بصياغة الكلام، نحن معكم وإنما نفعل ذلك لنستهزئ بهم، والاستهزاء السخرية والاستخفاف، هذه أبيه وهذا أبيه. حين لقوا الذين آمنوا خاطبوهم بالجملة الفعلية، قالوا آمنا، آمنا نسبوا لأنفسهم إيمان إيمان. حين ذهبوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، خاطبوهم بالجملة الإسمية، والجملة الإسمية في التأكيد أشد، كأنهم يؤكدون أنهم معهم على الدوام، إنا معكم. حين أخبقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، آمنوا بعض الإيمان أو آمنوا في الماضي، أما مع هؤلاء قالوا إنا معكم أي على الاستمرار، إنا معكم في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، إنما نحن مستهزئون نستهزئ بهؤلاء المسلمين. فيرد الله تبارك وتعالى معقبا عليهم، الله يستهزئ بهم. استهزاء الله تبارك وتعالى ليس على الحقيقة، واللفظ للمشاكلة اللفظية فقط، هم يستهزئون الله يستهزئ بهم، كقوله جزاء سيئة سيئة مثله، ومكروا ومكر الله. يسخرون من الذين امنوا سخر الله منهم، وليس من الله تصريح او استهزاء او مكر او سوء، وانما هي مشاكله لفظيه على عاده العرب في الكلام. الله يستهزئ او السحر تصوير، تصوير، وكأن الله يستهزئ به، لأن الفعل يبدو كذلك في نظر الناس، فإذا بدا الفعل في نظره أنه مكر قيل مكر الله، وإذا بدا الفعل في نظره أفعال الله به وكأنه يسخر به، وكأنه يسخر به. فقال هذا المنافق في هذه الدنيا يستهزئ بالمسلم ويدعي الإسلام ويحصل على المكاسب الخاصة بالمسلمين ويطعم فيهم وما إلى ذلك، ربنا تبارك وتعالى لا يعاقبه، يملي له ويمهله ويمده ويعطيه، ثم بعد ذلك فجأة يموت ويجد العقاب الأليم. فكأن الله تبارك وتعالى استهزأ به. وقالوا الاستهزاء بهؤلاء يكون في الآخرة، كيف ذلك؟ قالوا وهم في جهنم يفتح لهم باب إلى الجنة ويطمعون فيها فيسبحون في النار متجهين إلى الجنة، وحين يهمون بالوصول إلى الباب يغلق الباب في وجوههم، والمؤمنون على الأرائك يضحكون ويقولون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فكذلك ذاك هو الاستهزاء، يستهزئ بهم في الاخره بان يطمعهم ثم يسد في وجوههم ابواب الرحمه. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. المد والامداد، مده وامده، زاده وقواه واعطاه ما يكسره. ولكن المد يستخدم غالبا في الشر، والإمداد يستخدم غالبا في الخير. لذا تجد في القرآن وأمددناهم بأموال وبنين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. وأما في المد فيقول ونمد له من العذاب مدا. فالمد في الشر، الإمداد في الخير. وقيل المد إذا زودته بجنسه، والإمداد إذا زودته من غير جنسه أو من خارجه. ومن هو البحر يمده من بعده سبعة أبحر، يمدهم يملي لهم يصير في أعمالهم، يمدهم في طغيانهم، والطغيان تجاوز الحد، والعمى في البصيرة كالعمى في البصر، ومن عميها تردد وتحير ولم يدر الصواب ولم يدر الخير ولم يعرف اين يتوجع، فالعمى في البصيره كالعمى في البصر. فيتركهم ربنا تبارك وتعالى يترددون في غيهم متحيرون ما بين الكفر وبين الايمان، ينافقون تاره ويظهرون الاسلام تاره ويظهرون الكفر تاره، وهكذا يمدهم يملي لهم ويتركهم حتى اذا اخذهم لم يفلتهم، يمدهم في صغيانهم يعمهون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم أو فإنما ذلك منه استدراج. ترى العبد كلما يريد شيئا ويحب شيئا يعطيه الله اياه، وفي نفس الوقت هو عاصي، فكيف يكون عاصيا ويأخذ كل ما يريد؟ اذا فيستدرجه ربه، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وهذا ما يحدث مع المنافقين وغيرهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيت الله يعطي العبد ما يحبه وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج. أيها الأخ المسلم، لا يدرك ما عند الله بالمعاصي أبدا، لا يدرك ما عند الله بالمعاصي، وإنما ما عند الله يدرك بالطاعة وبالسؤال وبالرغبة إلى الله. فإن ما عند الله لا يدرك بالمعصية. هؤلاء المنافقون حاولوا أن يخادعوا الله ويخادعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحصلوا على ما يحصل عليه المسلمين، يأمنوا على أنفسهم من القتل أو الجزية، ويأخذوا المغانم ويكون لهم سهم في الغنيمة مع المسلمين، ويأخذوا أخبارهم. إلى متى نحن الآن نتحدث عنهم وقد مضى على هذا 1400 من السنين؟ أين هم؟ 14 قرنا مضت على استهزائهم بالمسلمين. كم عاشوا؟ كم استمتعوا في النذير؟ يخادعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخادعون الذين آمنوا. كم من السنين؟ 10؟ 10؟ 15 سنة؟ 20؟ 50؟ 100؟ هم الآن منذ 14 في قبورهم يسألون، والقبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. لذا يقول الله تبارك وتعالى عنهم: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. اشتروا الضلالة بالهدى، الاشتراء في الأصل الاستبدال، استبدال الشيء بالشيء. اشتروا الضلالة بالهدى، الضلالة ضلال، غيابة، بعد. من ضل اللبن في الماء إذا تاه وضاع ولم يظهر له أثر. والضلال أيضا البعد الشديد، قالوا إذا ضللنا في الأرض زدنا فيها وأصبحنا ترابا واختلطنا بها واختلطت بها أجسادنا، فذاك هو الضلال، الضلال البعد عن الهدى. اشتروا الضلالة بالهدى، أي هدى؟ الهدى الذي جاءها به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الهدى الفطري الذي منحهم الله الفطرة، أعمال العقل. هؤلاء استبدلوا ذاك بذاك، اشتروا الضلالة بالهدى، أي استبدلوا الضلالة بالهدى، استبدال. أعطوا الهدى أي خسروه، ولا بيع عن الحقيقة، وإنما تشبيه بهؤلاء الذين ضيعوا العقل والهداية والفطرة السليمة والنور الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، ضيعوا كل ذلك من أجل الضلال والتيه والبعد عن الحق. اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. التجارة الهدف منها هو قصد الربح بالبيع والشراء، والربح كل ما فاض على رأس المال يسمى ربحا، فربنا ينفي عنهم الربح ونسب الربح إلى التجارة. والأصل في الكلام فما ربح بيعهم، أي فما ربحوا في الأرض، ما ربح أصحاب البيع، أنت تربح وليس في التجارة التي تربح ولكن صاحب التجارة. من هنا يقول الله تبارك وتعالى فما ربحت تجارته، إذن لم يكن هناك ربح بل ضاع، ما لا زيادة، بل رأس المال ضاع، ضاع رأس المال أنا وهو الهداية والهدى الذي ضيعه. فما ربحت تجارته وما كانوا مهتدين، وما كانوا مهتدين فعين الله عز وجل أصلا هذا، وما كانوا مهتدين أو وما كانوا مهتدين في تصرفهم، وما كانوا على الهداية على الطريق الصحيح، ما كانوا مهتدين في تصرفهم بأنهم اشتروا الضلالة بالهدى، باعوا الهدى وأخذوا الضلال. من هنا ما كانوا على الطريق السليم وما كانوا مهتدين، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.